المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تحل بحجها أن إنها تحل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. باب العمرة، باب العمرة في أشهر الحج. على كل حال الباب الأول المقصود منه واضح، هو أن من بعث هديا لينحر هناك في مكة، يعني ينحر يوم النحر، يبعثه مع الحاج مع بعض الحجاج وهو مقيم في بلده، فإنه لا يحرم عليه شيء، لا يحرم عليه الأخذ من شعره أو ظفره، ولا يحرم عليه الطيب، يعني لا يصير بها ببعث الهدي محرما. هذا يدل على مشروعية البعث بالهدي إلى مكة لينحر هناك ويفرق بين فقراء أهل الحرم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث مع أبي بكر، وذلك في السنة التاسعة من الهجرة لما أمره على الحج، بعث معه بهدي وبقي أقام في المدينة. تقول عائشة ولم يحرم عليه شيء مما أحله الله له. وفي أثر ابن عمر صحيح أن الحائض إذا أحرمت بحج أو عمرة فإنها تفعل كل المناسك، إلا أنها لا تطوف ولا تسعى، لا تطوف. دليل هذا الحديث الصحيح، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تسعى، لأن السعي تابع للطواف. لهذا من الخطأ أن تفعل بعض النساء تذهب وتسعى وتقدم السعي على الطواف، هذا غلط. السعي بعد الطواف، فإذا تعذر عليه الطواف بسبب الحيض تركت السعي كذلك حتى تطهر فتطوف ثم تسعى.